خصومتهم بين النصارى الذين كانوا مشركون ويعبدون مع الله عيسى ومريم، وبين اليهود الذين كانوا يعبدون مع الله العزير والعيد، ومن يعبد حيوانا ومن يعبد ملكا ومن يعبد جنا ومن يعبد ماركو ومن يعبد نمين ومن يعبد ومن يعبد، كل هؤلاء يصل الله بينهم عندما يتحققون وأنهم قد بعثوا مرة ثانية، تتفر عنهم آلهتهم ويتبرؤون منهم وهم ينادون يا ويلهم يا ويلهم، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، الذي كانوا حال الحياة يكذبون به وبمجيئه وبيومه وبما أخبر الله عنه، فأخبر رسوله عنه فكانوا يكذبون بيوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. يقول الله احشروا الذين ظلموا، يقول الملائكة عن أمر الله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. يقول ربنا جل جلاله إذا يأمر الملائكة ويقول احشروهم كما تحشر الدواب، اجمعوهم كذبوهم فرجوهم عن المؤمنين احشروهم وأزواجهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، الذين ظلموا ظلم الكفر ظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ولذلك كان الظلم كان الشرك أعظم أنواع الظلم، ظلموا الحق في نفسه، ظلموا ما كان يجب أن لا يظلموا أنفسهم فيه، أنكروا خالقهم قدرته إرادته، أنكروا كونه جل جلاله لا يحتاج إلى معين ولا وزير ولا مساعد ولا شرك له ولا نيك، لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، من أزواجهم؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأزواج الأمثال والشباب والأشباب والنظائر، احشروا الزانية مع الزاني وشارب الخمر مع شارب الخمر والكافر مع الكافر والفاسق مع الفاسق، وبهذا المعنى اختاره جماهير المفسرين، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وأمثالهم من المشركين من الفاسقين من العصاة المذنبين، أي هذا زاوج هذا من المزاوجة والمشاكلة، وأصل اسم الزوجة هذا معناه زاوجت الرجل وزاوج الرجل المرأة، فأصبحت ندا وشريكا له في حياته، كذلك هؤلاء في ظلمهم وفي كفرهم وفي شركهم. وانفرد الحسن البصري فقال وأزواجهم نساء زوجاتهم المشركات اللاتي متن على الشرك، ليزداد عذاب البعض بالبعض. وعلى كل لا حاجة لهذا التفسير، كانت زوجة أو غير زوجة، فإن كانت مشركة فهي من أمثالي وهي من أشكالي، اجتمعت فيه أولاد أو لم تجتمع فهم سيحشرون في مكان واحد ويفرزون عن المسلمين. احشروهم وأزواجهم وما كانوا يعبدون، ما كانوا يعبدون من إبليس ومن شيطان ومن حيوان ومن جمادات، لتكون حجة الله البالغة عليهم، هؤلاء الذين كنتم تعبدون فيتبرؤون منهم ومن عبادتهم، فإن كانوا يعبدون ملائكة أو رسلا أو صالحين فيكون ذلك أيضا يقفون معهم، وكما قال الله لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فيحشر معهم للبراءة منهم، حتى الصالحون لا يحشرون إلى النار ولكن يقفون معهم ليتبرؤوا منهم وليدركوا إذان ولا تحين زمن ولا تحين إيمان أنهم عاشوا على ضلال عاشوا على باطل. ولكن اعترافهم فاتوا الزمن فاتوا الوقت لن يفيدهم بحال. وكما يقولون الوقت شيء إن لم تقطعه قطعه وقد قطعوا بالوفاة وبالموت. أشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. بعد أن يحشروا ويكتلوا في جانب يقول الله لملائكته الأمر لهم شروهم واهدوهم ذلوهم الهداية الدلالة فاهدوهم إلى صراط الجحيم إلى الطريق البين الواضح الذي يوصل إلى جهنم. وقد تكون جهنم بعيدة عليهم فيأتي الملائكة تحشرهم وتسحبهم سحبا على وجوههم إلى أن يدخلوا النار وبئس المصير. فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. قبل يحشرون وليمروا على الصراط ولا بد من المرور عليه لكل كبير صغير للنبي المرسل وللرجل الصالح ولكافر والمنافق سواء. قفوهم تتعدى تكون متعديه ولازمه. قفوهم الى كذا وقفوا كذا قفوهم أوقفوهم إنهم مسؤولون سيسألون ويحاسبون ويشتد حسابهم ويكون شديدا يكون عسيرا يكون يوما عظيما عليهم. فزيادة على الكفر سيسألون حتى على الضرور وسيسألون عن ظلم من ظلموا وأكل من أكلوا وفساد من أفسدوا وما صنعوا في حياتهم. ثم يؤمر بهم فيقذفون إلى النار. وقفوهم إنهم مسؤولون تسألهم الملائكة يسألهم الله جل جلاله يفصل بينهم يقضي قضاءه فيه يأمر بهم إلى النار بعد الحساب الشديد العسير. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. عندما يقذف بهم إلى النار وعندما يشدد حسابهم تقول لهم الملائكة زيادة في العذاب النفسي وزيادة في الحفرة والألم ما لكم لا تناظرون أي كما كنتم تفعلون في دار الدنيا. ما لكم لم لا تتناظرون لم لا ينصر بعضهم بعضا تناظر من أفعال مفاعلة كما كانوا يفعلون في الدنيا عندما ينصر يهودي نصرانيا ونصراني يهوديا عندما يخضع منافق لنصراني او يهودي او كليهما ينصر بعضه البعض يترك اخوانه المسلمين ويبتعد عنهم ولا يناصر الا امثاله من المنافقين من الكافرين من اليهود والنصارى. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. ايقال لهؤلاء الذين فكتوهم والذين حقروهم والذين عجزوهم ما لكم لا تناصرون. فيجيب آخرون بل هم اليوم مستسلمون يائسون من النصرة يائسون من أحد يدفع عنهم هم بين يدي الله قد استسلموا كما هم يستسلموا يوم من أيام الدنيا قط استسلموا للذل وللهوان وللعنة المتلاحقة وللعذاب الدائم عذاب السعير. بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أخذ بعضهم لبعض يتساءلون في خصام التابع للمتبوع والحقير من كبير كما كان في نظري في دار الدنيا. يقول الأتباع للمتبوعين وهم يسائلونهم فأولئك يجيبونهم فأبرأ بعضهم من بعض فأكفر بعضهم ببعض وأقبل بعضهم على بعض فجاءوا إلى بعضهم إقبال الوجه لوجه وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي انتقاء هذا يسأل هذا وهذا يجيب هذا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يقول الأتباع للمتبوعين يقول الشعب كما يعبر به اليوم باللغة الوثنية الجديدة يكفرون بالله ويقولون الشعب ينشرون الفخ ويقولون الشعب يفعلون ما شاءوا ويقولون الشعب وما هي إلا صيغة يهودية ودعوة يهودية الإسلام لا يقول هذا الإسلام يقول الحق من كان معه الدليل ومعه الحق فهو الجماعة وهو الكثرة وهو الأمة وهو الشعب أما الأكثرية الضالة فقد قال الله عنها وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قالوا إنكم تأتوننا عن اليمين قال الأتباع للمتبوعين قال الرعاة للأئمة والزعماء والرؤساء والموجهين والمسيرين من الكفار والمشركين قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين فسروا اليمين هنا بعدة تفاسير قالوا اليمين كنتم تأتوننا عن القوة تستغلون قوتكم علينا سلطانكم المال سلطانكم الحكم سلطانكم الجماهير فتضغطون علينا وتقهرونا على الكفر وفسروا اليمين بالقوة وفسروه بالدين الحق وفسروه بالحق قالوا كنتم أي معناه توهموننا أن ما تدعوننا إليه هو الحق وهو الدين الصحيح وهو الصواب إلى أن دفعتمونا للشرك دفعا بالكفر بالله لرسول الله بدين الله الحق وقال الحسن البصري اليمين اليمين هل كنتم تأتوننا عن الأيمان واليمين إشارة للشمال أيضا أي كنتم تأتوننا عن يميننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا أي تحيطون بنا في كل الأوقات والأزمنة مدة حياتنا وحياتكم وأنتم تنشرون بيننا الكفر والشرك والضلال تقولون في الصباح الافتراضية وفي الليل الافتراضية وتقولون إنا الدين لا علاقة له بالدولة فلا تبقى في مهم المسجد نحن دولة متحضرة نحن شعب متحضر أرادوا أن يبرروا بذلك الإسلام لليهود والخضوع لليهود والكفر بالله وبرسول الله وبالدين الحق الإسلام وهيهات هيهات فهؤلاء يرون ويرون كل وقت إذا لم يتعظوا بالماضي ففي الحاضر مما نعيش بينا ويعيش بيننا من إذلال من تألها على الله ولقب نفسه بملك الملوك كيف كانت عاقبته وكيف كانت نهايته وصدق رسول الله القائل صلى الله عليه وسلم أخلع الأسماء وأذلها ملك الملوك هذا الذي يتألها على الله وملك الملوك هو الله الذي يزعم لنفسه وهو الذي يدل على تعبانه وهو الذي يجوع كما يجوع الناس ويعلم كما ألم الناس وهو اليوم قريب شديد لم يجد في الأرض شبرا يحمله ويطيله ذابت الأملاك وذاب الإثم وذاب الوجود وهكذا كل كافر بالله في الزمان الغاضب وفي العصر الحاضر وما يمكن أن يأتي ولكن الناس عن الله غافلون وعن الحق مساعدون قالوا كنتم تأتوننا عن يميننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا يشرفون عليه من أهالي الخصوص يا أيها الشعب نحن ندعوكم إلى الحضارة دعكم من الدين يقول هذا اللعين الكافر يريد فلان أن يعيدنا إلى قبل 14 قرنا وهو يسير بذلك إلى قبل النبي عليه الصلاة والسلام ينصر الناس من الحياة النبوية ومن العصر النبوي وها هو ذا يرى مآلا ويرى نهايته وهو مثال لكل من يريد يتبع اتباعه واطرق طريقته واسلك سلوكه وما ذلك على الله بعزيز. وطالما اهلك الجبابرة والطغاة وكل من تعلها على الله فقال انا ربكم الاعلى. ولكن الله يمهل ولا يهمل جل وعلا كما اخبرنا بذلك رسول الله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا بل لم تكونوا قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين والى رؤساء قاده لملك الملوك ماذا يجب الاخرين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين انتم من الاصل لم يكن فيكم استعداد الايمان ولا الاعتراف بالله ولا برسل الله ولا بكتب الله. ولذلك ما كنا نصيح في وجوهكم ونوريكم بالنساء ونغريكم بالأموال ونغريكم ونغريكم إلا وأظهركم كفركم الذي كان باطنا. فنسنا الذين كفرناكم ولا أفرداكم بل كنتم بل لم تكونوا مؤمنين فأرجعناكم عن الإيمان. لم يكن هذا يقول هذا الرؤساء يتخاصمون بهذا فيما بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان ليس لنا عليكم فهم ولا قوة أن نلهمكم قلبا وعقيدة وضميرا لأن تشركوا بالله غيرا وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا. نحن لم يكن لنا عليكم سلطان ولا دليل ولا برهان ولا قوة لأن نخرج ما في عقولكم ولأن نخرج ما في ضمائركم بل أنتم لم تكونوا يوما مؤمنين. وأردتم تشاركوننا في هذا الذي أظهرناه لتصبحوا معنا من دنيانا ومن جاهنا ومن أموالنا فنحن وإياكم اليوم سواء. لا تكثروا الكلام بل من لم تكونوا وما كان لنا عليكم سلطان بل كنتم قوما طاغين طغوتم على ذلتكم وحقارتكم. كان لكم طغيان بالكفر ورغبة في الكفر وحرص على الكفر وعمل بالكفر لستم أقل منا. لم نجبركم ولم يكن لنا دليل على الكفر ولا على الفساد ولكنكم كنتم مهيئين بذلك. لو لم تفعلوا هذا معنا لفعلتموه مع غيرنا بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا يقول الرؤساء فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. وجب علينا قول ربنا لمن عطى وخرج عن أمره إنا لذائقون أي ذائقون العذاب ذائقون النار أي ذائقون لعنة الله وغضب الله وعقوبته. فأويناكم إنا كنا غاوين أضللناكم وكنا ضالين ولكن هذا الضلال كنتم على استعداد له لم تكونوا مؤمنين من قبل. لو كنتم مؤمنين حقا المؤمن الحق لو نشر بالمناشير لما ارتد عن ديني. لو أغري بتيجان الدنيا وعروشها لما غير دينا. ولكنكم في الأصل كنتم مهيئين للكفر كنتم مهيئين لعدم الإيمان طمعتم في قليل من الدنيا اسمي أو مالي أو منصبي. فنحن وأنتم الآن سواء أنتم غاوون ونحن غاوون أنتم ضالون ونحن ضالون. فإنهم يومئذ في العذاب وإذا بالله يقول فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون سواء القادة أو المقودين. أما أن يقول إنسان ما انصرنا على إمامنا على قادتنا على حكوماتنا ليس كذلك. خرجنا من بطون أمهاتنا كل واحد بنفسه وسندخل قدرنا كل وحده وسيأتي الملكان يسألان كل إنسان مع نفسه. لم يكن معه أب ولا ابن ولا زوجة ولا جيش ولا دولة. ولذلك كل إنسان على نفسه بصيرة. فكل إنسان يجب أن يفكر عندما يسأل ما دينه من ربه من نبيه هل صليت هل زكيت ماذا صنعت أن يحضر الجواب. أما أن يستعين بغيره فهذا هيهات. الذي قاله الملائكة لهؤلاء ما لكم لا تناصرون لما لا ينصر بعضكم بعضا ويلقم بعضكم بعضا ويعلم بعضكم بعضا ويصف حجة بعضكم لبعض هيهات هيهات أنبياء الله يأتيهم الرمن وسائرهم الشفاعة فقالوا نفسي نفسي إلى معني قال تعالى إنكم فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون التابع والمدبور الضال والمضل الزعيم والمزعوم عليه الرئيس والمرؤوس وهكذا جميعا تجمعهم النار سيلعن بعضهم بعضا وكلما جاءت أمة لعنت أختها لأن الكفر قد جمعهم وفي النار الآن مشتركون إنكم في العذاب مشتركون إنا كذلك يقول تعالى وهذه النتيجة وهذا مرضى القسوة ومرضى الجلال إنا كذلك نفعل بالمجرمين المشركين هنا أي كما فعلنا كما قصدنا عليكم ما فعلنا بالأمم السابقة وبالكفار السابقين فقصدنا عليكم أن أرواحهم الآن تعذب في قبورهم ويوم القيامة ستعذب الأشباح مع الأرواح لا الأرواح فقط وكذلك نفعل وهكذا بكل من يأتي بعد هؤلاء الذين عاصوا النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك نفعل بالمجرمين من فعل فعل المشركين المعاصرين لنبينا عليه الصلاة والسلام كانوا سواء كانوا من مشركي العرب أو مشركي العجم أو مشرك اليهود أو مشرك النصارى وكل دين خلى الإسلام باطل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وإنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون كان هؤلاء المشركون يجادلون الله يكفرون بالله مباشرة يجرون الإنسان كلمة ورا كلمة يبدأون ويقولون له لا تكن متعصبا كن متسامحا كالحملة الموجودة اليوم في العالم على الإسلام والمسلمين أن الإسلام غير متسامح وما معناه متسامح معناه أن الدعاة إلى الإسلام لم يسمحوا بالخمر لم يسمحوا بالخليلة لم يسمحوا بالزنا لم وعندهم المتسامح هو الذي شارك الزانية في زنا والسكر في سكر والفاسد في فساد والمشرك في شرك كذلك هؤلاء أخذوا يقولون فيكم تعصب تركوا التعصب فيكم تزمل تركوا التزمل إلى أن وصلوا لما محمد وحده النبي وما بال موسى وما بال عيسى إلى أن قال كافر ممن يتزعم شعبا ويتزعم أمة لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى النصارى واليهود وإنما أرسل لوثني ثم قال القرآن كذلك أزيل منه قل لما قلت الله أحد وتكفياني فأحد في القرآن لا يريد وضع كتابا سماه الأخضر سيحترق عليه ويحترق فيه وهكذا ابتدي المسلمون اليوم بكفر ضالين مسلمين يقومون الاستعمار الجديد الاستعمار الجديد هم هؤلاء وامثالهم لم نستقل بعد ما لم يرح الله بامثال هؤلاء الارض وقد فعل ربنا ونحن على راس الارض الذي بشرنا به المصطفى عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى انما هي بدايه تفتح الكل وتظهر الكل ممن لم يؤمن بالله وليحكم بما جاء به الله ولم يعرف بالقران كتابا حاكما وبنبي الله اماما لا امام للناس سواه صلى الله عليه وعلى اله وكانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون على من يستكبر على الله هذا النطق القذرة هذا النطق من ماء مهين هذا الذي خلقه الله ورزقه وأعطاه وأصحه أخذ يتكبر على الله ويتعالى عليه يقول أنا أقول الله لا إله إلا الله ولا لكم أن تقول يريد أن يقول عن نفسه والله والإله أنا ربكم الأعلى وكانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ومعنى يستكبرون يتكبرون في أنفسهم ويتهالون ويدعون غيرهم بذلك لأن الشيء والداء إذا دخل كلمة الفعل فمعناه الطلب. يطلبون من الناس أن يفعلوا ذلك. ولماذا؟ لماذا الإنسان يسجد؟ ولذلك الكثير من الكفرة اليوم في المشرق والمغرب ممن اسمه عبد العزيز وعبد الفتاح وعبد الوهاب اللهم عليك باليهود عليك بالنصارى عليك بالمنافقين من الإبراهيم ثم تبقينا عليك جعل بذبا لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد